بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، لازلنا بفضل الله عز وجل نعيش مع هذه السورة الكريمة المدنية، وهي أعظم وأطول سورة في كتاب الله عز وجل، ألا وهي سورة البقرة. ولازلنا في الحلقة الخامسة التي مبدأها قول الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين والله فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذه الآية الكريمة جاءت بعد آية كما ذكرنا قبلا في الحلقة الرابعة، جاءت عقب نهي أو إن شئت قل وزن المحاسن والمحاسن والمساوئ في مسألة تحريم الخمر. فالآيات كلها وهي آيات أحكام تتحدث عن أحكام لها علاقة بالمسلم من حيث إنه فرد، أو بالمجتمع لأنه في النهاية خلاصة الأفراد، خلاصة الأفراد. فقوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. في هذه الآية أو قبل هذه الآية، تذييل الآية آية ذكر الخمر، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة، في قوله تعالى قل العفو، قل العفو، في هذه الآية حقيقة قراءات يجب ذكرها. والقراءات هي: أولا، قرأ أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى، وهو لغوي ومقرئ، قرأ قوله تعالى قل العفو، قرأه قل العفو. توجيه هذه القراءة أنه مرفوع بتقدير المبتدأ على أن ماذا ينفقون مبتدأ وخبر. إذن أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى يقرأ بالرفع في الواو قل العفو، وقرأ الباقون قل العفو بالنصب، وتوجيهها على معنى أن ما وذا شيء واحد، على معنى قل ينفقون العفو. هذه أو هاتان قراءتان قرئ بهما قوله تعالى قل العفو. نعود لنتبين سبب نزول هذه الآية، ويسألونك عن اليتامى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. سبب نزول الآية، هذه الآية حقيقة لا زالت تتحدث عن الإنفاق، عن الإنفاق والنفقة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. هذه هي الآية التي أردت أن أورد سبب نزولها. فقد روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما لما أنزل الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعام اليتيم وشرابه عن شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. إذن هذا هو سبب نزول قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أي أن المسلمين تحرجوا من خلط أطعمة وأشربة الأيتام بأطعمتهم وأشربتهم هم، فعندما تحرجوا ذهبوا كعادتهم وهم الوقافون عند كتاب الله عز وجل وهم الحريصون على طاعة الله عز وجل، ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متبينين ومستفتين، فأنزل الله عز وجل الآية من أن لا بأس من الخلط الذي يراد به نفع اليتيم في المحصلة. نأتي للمفردات كعادتنا، نأتي للمفردات بعد أن ذكرنا القراءات الواردة في قوله تعالى قل العفو، ثم ذكرنا سبب نزول ويسألونك عن اليتامى. المفردات: العفو في قوله تعالى قل العفو، أصل العفو القصد لتناول الشيء، يقال عفاه واعتفاه إذا قصده متناولا ما عنده، ومنه عفت الريح التراب أي قصدتها متناولة آثارها، والعفو التجاوز، والعفو التجاوز. إذن هذه المادة مادة العفو تدور على التجاوز، تدور على التجاوز، وبهذا الاعتبار إن الله عز وجل عفو غفور، فإنه يتجاوز سبحانه وتعالى عن ذنوب عباده، قوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، العنة المشقة والهلاك والشدة والحرج، أصله من عنت الدابة تعنت عنتا أو عنتا إذا حدث في قوائمها كسر بعد جبر، كسر بعد جبر. وهذا المعنى اللغوي مرعي في الآية لأعنتكم، إذ تأتي بمعنى لشق عليكم ولضيق عليكم ولأوقعكم في الحرج، ولكنه سبحانه وتعالى رحمة منه وفضلا رفع عن هذه الأمة الحرج والمشقة، كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، في أي شيء سواء في العبادات أم المعاملات أم إلى آخره، كل ذلك رحمة منه وفضلا، فله الحمد والثناء. نأتي لنتبين بعض الأعاريب في قوله تعالى فإخوانكم، إخوانكم خبر مبتدأ محذوف تقديره فهم إخوانكم، إذن فإخوانكم، خبر مبتدأ محذوف تقديره فهم إخوانكم. ومعنى الآية أنفقوا أيها المسلمون السائلون عن ما فضل عن حوائجكم ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة. وهذا يعني حقيقة موجود باستفاضة، موجود في الكتاب والسنة، وأيضا موجود بما أودع الله عز وجل من أسباب كونية قدرية في النفس البشرية، حيث إن الإنسان في الأغلب الأعم يشح في الخير وفي التطوع أيضا، أو ولعل التطوع جزء من الخير. فالإنسان بطبيعته كما قال الله عز وجل: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، وكان الإنسان قتورا. وصح الخبر عنه صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من تراب لابتغى أن يكون له واديان، إلى آخر الحديث الصحيح. إذن معنى الآية: أنفقوا أيها المسلمون السائلون عن ما فضل عن حوائجكم ولم تؤذوا فيه أنفسكم فتكونوا عالة، والله يبين آياته لكم لتتفكروا في أمر دنياكم وآخرتكم. ويسألك أيها النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المؤمنون عن القيام بأمر اليتامى أو التصرف في أموالهم أو عن أمرهم وكيف يكونون معهم، فقل: مداخلتهم مداخلة يترتب عليها إصلاحهم أو إصلاح أموالهم بالتنمية والحفظ خير من مجانبتهم، إذ هم إخوانكم في الدين، ولو شاء الله عز وجل لضيق عليكم في الشريعة، لضيق عليكم في تشريعه، ولكنه سبحانه وتعالى لم يفعل رأفة ورحمة بكم، وهو عزيز حكيم، وهو عزيز حكيم. ونلحظ أن الآية تدل دلالة واضحة على أن الإنسان كما يقال في الأعصر الأخيرة يجب عليه أن يكون إيجابيا، يجب عليه أن يكون إيجابيا، ولا سيما مع الضعفة، مع الضعفة كالأيتام، فإن اليتيم بحاجة إلى الحنو من خلال الكلمة الطيبة، من خلال الإرشاد الذي يدله على منفعة عاجلة أو آجلة له، بحاجة إلى من ينصحه. ففقد الوالد أو الوالدة يجعل هذا الغلام الصغير لا يدرك ما فيه خير أمره، خير أمره. فلذا يعني يجب على من كان في مثل هذا الوضع أن يتعامل مع الأيتام واليتامى بإيجابية، بإيجابية. ويا حبذا أن تنتقل هذه الإيجابية أيضا إلى المجتمع كافة، المجتمع كافة، فإخوانكم، فإخوانكم، والمجتمع الإسلامي كله واحد، كله واحد. نعم. ننتقل بعد إلى آية أخرى في السياق ذاته، في السياق ذاته. فنحن نعايش ونعيش مع آيات الأحكام، مع آيات الأحكام. فالآية التي نعيش معها هي قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. إذن لاحظوا أن الآيات كلها ترشد وترغب ترهب في النهاية في أمور اجتماعية، في أمور اجتماعية، سواء أكان الأمر متعلقا بالإنفاق السابق الذي يسألونك ماذا، قل ما أنفقتم من خير، من خير فللوالدين والأقربين، ثم أيضا في مسألة الجهاد، مسألة الجهاد، ثم أيضا مسألة الخمر، ثم أيضا مسألة الإنفاق على النفقة أو كيفية التعامل والتعاطي مع الأيتام، كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن هذه الصورة العظيمة إنما تعنى بإبراز الجوانب التي فيها معاملات الناس بعضهم لبعض. ونحن هنا نتذكر على أنها من آخر القرآن نزولا، وعلى أنها نزلت في المدينة النبوية المثالية الفاضلة، فإذا كان ذلك كذلك فلا يكاد يمر بنا آية أو آيتان إلا ونجد أن هناك توجيها ما للفرد لكي يكون إيجابيا كما قلنا مع المجتمع، أو للمجتمع الذي هو في النهاية محصل للأفراد. كل ذلك نجده ونعايشه في هذه السورة الكريمة. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إذن المسألة في نظر الشريعة ليست مسألة مظاهر، إنما المسألة مسألة جواهر. فإن كان هذا الإنسان المسلم المؤمن يريد الارتباط بامرأة، إذا كانت هذه المرأة وثنية فعلى الصحيح لا تحل له ولا يجوز له الاقتران بها. أما إذا كانت كتابية ففضلا منه ورحمة تجوز له ويجوز له أن ينكحها وأن يتزوج بها. ولعلنا سنقف على شيء مما قاله فقهاؤنا رحمهم الله تعالى. فإذا كانت المرأة وثنية كأن لا يكون لها دين البتة، أو أن يكون لها دين لكن هذا الدين غير معترف به، فإذا أيها المسلم أيها المؤمن لا يجوز لك أن تقترن بهذه المرأة، اللهم إلا في حالات قليلة، كأن يكون هذا الزوج متضلعا في العلوم الشرعية حتى يستطيع أن يدعوها لتسلم، فهذا قال به بعضهم قال به بعضهم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار بأفعالهم بتصرفاتهم بإعطائهم المثل السيئة، يدعون إلى النار، والله عز وجل والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نعيش مع تحليل الآية من حيث مفرداتها وأسباب النزول فيها. هذه الآية في واقع الأمر قيل في سبب نزولها سببان، ونحن هنا نقتصر على السبب الذي ارتضاه الجمهور، جمهور المفسرين. والسبب الآخر حقيقة هو سبب نزول آية أخرى في سورة النور، في سورة النور، فلن نتعرض إذن يعني لهذا، ولا سيما أن المحققين كابن حجر رحمه الله تعالى رأى أن سبب نزول الآية ما نذكره الآن، ما نذكره الآن. روي أنها نزلت في مرثد الغنوي كانت له خليلة مشركة في الجاهلية يقال لها عناق، يقال لها عناق. إذن مرثد ابن أبي مرثد، وفي بعض الروايات كناز اسمه، اختلف في اسمه. على كل كان له قبل نزول الشريعة، الشريعة الخاتمة، له خليلة، له خليلة اسمها عناق، ونحن نعرف هذا قبل من يرجع إلى التاريخ يدرسه ويتأكد. فقبل الإسلام كانت هناك رايات تعقد وتوضع على البيوت، بعض البيوت، بيوت البغايا، لمن يعني أراد، لمن أراد الزنا عياذا بالله، فتلك هي الديار، تلك هي الدور. فمرثد هذا بعد الإسلام، بعد الإسلام رأى عناقا في مكة، فهي يقال لها عناق. فلما أسلم قالت له تزوج بي، فعناق تقول لمرثد تزوج بي. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، أي سأل مرثد وقال أيحل لي أن أتزوجها، أيحل لي أن أتزوجها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية وحرم نكاح المشركات، وحرم نكاح المشركات. وقيل في سبب نزولها غير ذلك، وقيل في سبب نزولها غير ذلك الذي ذكرناه قبلا، من أن الآية التي في سورة النور هي المرادة، وسبب النزول هذا هو الذي نقتصر عليه. نأتي للمفردات، نأتي للمفردات. قوله تعالى ولا تنكحوا، النكاح أصله من تناكحة الأشجار، أي تداخلت أغصانها بعضها في بعض. فالنكاح لغة المداخلة والاشتباك، ويطلق على العقد مستعارا في الوطء، ويطلق على الجماع وعلى التزوج تجوزا واتساعا. إذن أصل مادة نكحة مادة تدل على ما قرأناه الآن. نأتي لبعض الأحكام التي تؤخذ من الآية كعادتنا. ما حكم الزواج من المشركات؟ ما حكم الزواج من المشركات؟ يقال هنا إجابة على هذا، اختلف العلماء في تأويل هذه الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا، اختلف العلماء في تأويل هذه الآية. فقال الطائفة حرم الله عز وجل نكاح المشركات في هذه الآية، ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب فأحلهن في سورة المائدة في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فإذا الأصل أن الآية عامة في المشركات كلهن، في المشركات كلهن، لكن الكتابيات استثنى الله عز وجل، استثنى الله عز وجل في من هذا الحظر التزوج بالكتابيات، التزوج بالكتابيات، لأنهن في الأصل لهن دين ولهن كتاب، نعم الإسلام. نسخ تلك الشرائع السابقة كلها، وقال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فإذا واستقراءة تاريخية يسيرة تدلنا على أنه لا استنكار ولا تعجب من أن ينسخ الإسلام الأديان السابقة. فنحن لو ألقينا نظرة على ما كان عليه الأمر قبلا لوجدنا أن النصرانية قبل الإسلام كأنها على رأي كأنها نسخت اليهودية، نسخت اليهودية. هذا على رأي من أن النصرانية جاءت بشريعة جديدة. أما الرأي القائل بأن النصرانية تتم أو تفسير أو تصحيح لمسار اليهودية من خلال التحريفات التي وقعت، فإذا أيا ما كان الأمر فلا ينكر ولا يستنكر أن ينسخ الإسلام وهو المتأخر عن الشرائع السابقة، فإنه عقلا ومنطقا وواقعا ينسخ ما سبقه من الشرائع، مع تنبيهنا على أن الشرائع في الأصل شيء واحد. إن الدين عند الله الإسلام. نعم التشريعات تختلف، أي الفروع تختلف. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن الأصل واحد والفروع تتشعب، ولا إشكال في هذا إذن هذا القول الذي عليه طائفة من العلماء على أن الله عز وجل حرم نكاح المشركات واستثنى من التحريم أو من هذا التحريم نكاح الكتابيات، والآية صريحة في هذا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. إذن هذا واضح والحمد لله، وعلى هذا جمع من العلماء. وروي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه، وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي. هذا الرأي أو هذا القول قول جماعة من أهل العلم. وقال قتادة، هذا هو القول الثاني، وقال قتادة وسعيد بن جبير: لفظ الآية العموم في كل كافرة، والمراد بها الخصوص في الكتابيات، وبينت الخصوص آية المائدة، ولم يتناول العموم قط الكتابيات. وهذا أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى. وعلى هذا القول يعني كأن قتادة وسعيدا يقولان إن الآية على بابها على العموم، وهي تتناول الكافرات كلهن. وآية المائدة بيّنت هذا الخصوص، لا إشكال. لكن الآية على حكمها فالكوافر كلهن محرمات. وعلى القول الأول يتناولهن العموم، ثم نسخت آية المائدة بعض العموم، وهذا مذهب مالك رحمه الله، ذكره ابن حبيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولنا لقاء إن شاء الله.